المقالة والمفاسد أو يفسرون المقاصد، يفسرون المقاصد في تفسير، يعني منهم من يقول إن المقالة إن المقاصد هي عبارة عن الأسباب والمسببات، يعني يجمعون بين الأمرين. فمثلا الصلاة سبب، ومسببها ما يترتب عليها من الآثار في الدنيا ومن الآثار في الآخرة. فمن الآثار في الدنيا قول الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وبالنسبة للآخرة رضا الله جل وعلا وحصول الثواب. فتجدون أن الصلاة السبب مأمور بها ولها أثر، يعني لها نتائج، لها مصالح، لها على هذا المسار جميع الأوامر، جميع الأشياء المأمور بها في الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، العمرة، الجهاد، جميع أبواب الوقت. إذا نظرنا إلى البيت وجدنا مسلم، لكن مش يترتب عليه، يترتب عليه انتفاع البائع بالفعل، وانتفاع المشتري بالمشتري. انتفاع البائع بالثمن وانتفاع المشتري، كل أخذ من العروض الموجودة في الفقه الإسلامي، كل عقد إذا نظرت إليه وجدت إليه سبب، سواء كان هذا العقد بينك وبين الله، أو بينك وبين نفسك مثل النذر، أو بينك وبين الناس مثل عقود المعاوضات وما إلى ذلك. فكل عقد تعتبره سبب، النتائج المترتبة على هذا السبب هي مصالح ومفاسد. وهكذا باللغة للأسوخ، أسوخ يعني نفس العقل، نفس العقل تجده سبب ويترتب عليه مصالح، ترتب عليه مصالح، يعني يترتب عليه جل مصالح وذر مفاسد. وهكذا هذا باب المأمور به، وهكذا باللغة للمنهي عنه من الزنا، ومثل السرقة، ومثل جميع الأمور المنهي عنها فإن المنهي عنه يعتبرونه مصدره سببا، لكن يعتبرونه مصدرا، أي أن يعتبرونه مصدرا ولكن المتراتب عليهم من المفاسد يعتبرونه مصدرا. وهكذا بالنظر إلى ترك المأمور به، فإنهم يعتبرون ترك المأمور به سبب ويترتب عليه مفسدة. وهكذا بالنظر إلى ترك المنهي عنه يعتبرون تركه سببا ويترتب عليه مصلحة. ترك المنهي عن ترك الزنا، ترك الدعارة، ترك الخمر، ترك وهكذا في ومنهم على تفسير واحد التفسير الثاني يعتبرون يعتبرون العصر الشرعي هو الأثر أو الآثار المترتبة على الأسباب. إذا كان الآثار المترتبة وهكذا بينقل إلى يعني باب المجيئة هي الشعور الأماكن المترتبة على ترك المعمول به أو فعل المنهي عنه يعتبرون هذا هو المقصود الشرعي. على هذا الأساس قوله رحمه الله الوسائل كلمة الوسائل عرفوه المنصور لأن الوسيلة عبارة عن الشيء الذي تتوصل به إلى غيره عند تتوصل بالصلاة إلى الله وهذا دليل على الأشياء التي أمر الله بها تبتدئها فيعتبرون هذه الوسائل يعتبرون كما ذكرت لكم أسباب لكن الذين يعتبرون المراه هي المراه والمناسب المتوحد على المنظور به والمحكم به يجعلون الصلاة وسيلة لا يجعلونها سبب وذكر الصلاة فالمقصود أن الوسيلة عبارة ما يتوصل به إلى غيره وكل شيء توصلت به إلى غيره هذا يكون وسيلة لكن الوسائل عندما تأتي إليها تجد إن في وسائل تؤدي إلى فعل المأمور به ووسائل تؤدي إلى فعل أمر نهي عنه ووسائل تؤدي إلى فعل أمر مكروه ووسائل تؤدي إلى فعل مندوب ووسائل تؤدي إلى فعل مباح ولهذا يقول العلماء الوسائل لها حكم الغايات فإذا كانت الغاية واجبة وجبت الوسيلة وإذا كانت الغاية محرمة فالوسيلة محرمة وإذا كانت الغاية مكروهة فالوسيلة مكروهة وإذا كانت الغاية مندوبة يعني حكمها لا مندوبة فالوسيلة مندوبة وإذا كانت الغاية مباحة فإن الوسيلة تكون مباحة ولهذا قال العلماء الوسائل لها حكم الغاية لكن ما يمكن ان يكبر الامر تتوسلوا بامر محرم الى حصول مندوب ولا الى حصول امر جائز والا الى حصول امر مباح مثل الان الفتوى اللي شاءت بين الناس اللي حد السحر جواز حد السحر بسحر مثله عندما تنظر الى علاقته بهذه القاعده تجد ان التداوي افضل في خلاف بين العلماء هل هو مباح ولا مستحب هل هو مباح او مستحب ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ذكر أنهم لا يسترقون ولا يحشرون ولا يتغيرون على ربهم إلا ولا يعود فعرف من هذا أن التساوي ليس بواحد وإنما هو دائر بين كونه مباح أو مستحب الساحر ما يمكن يحل السحر الا اذا اشرك بالله يعني الشياطين ما يمكن يخدمونه الا اذا اشرك بالله اذا عبدهم من دون الله يدفع لهم يعني ان يعمل اشياء شركيه على اساس علم يشتغل به. على هذا هل يمكن ان يمرر يجوز التوسل بالشرك لحصول امر جائز؟ هذا ما يقوله احد من اهل العلم اطلاقا. فعلى هذا الاساس لا يقال انه يجوز حد الشرك بالشهر الجنسي لان هذا الاحتجاج يعني مراقبه للعلاقه وحد الشهر نفس الساحر لا بد ان يكون مشركا. والشخص الذي يحل عن السحر لا يمكن ان يوافقه بخلاف في حل السحر حتى يعمل شيئا. فالساحر مشرك والمسحور الذي يرافق عن سحره هذا مشرك. والنتيجه هي الوصول الى امر الكفاح او الى امر الجاهل الى امر السحر. انا اعرف انها ان الله ان يعني كيف يمكن تطبيق قاعده الوسائل لها فقه الغايات. نعم فيه بعض الوسائل تكون محرمه نعم هي شرك ما تصل الى درجه الشرك، لكن لا يتوفر بها الى امر واجب. هي محرمة كثيرة بحد ذاتها، لكن يتوسل بها يتوصل بها إلى أمر واجب. ما يقال يتوسل بها يتوصل بها إلى أمر واجب، لا أمر واجب. فمثلا قد صلى الله عليه وسلم حينما فتح أبواب الصلاة استطل صلاته من المسجد، صلاته من أجل المحرمة فذاتهم محرمة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في مقام ذاته تترك من يصلي حتى صلاته محرمة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يتوصل العبادة الى دعوتهم الى التوحيد. وهكذا النظر الى الرجل الذي بال في المسجد ولما بدا تسابق بعض الصحابه من اجل ان يخرجوه عن المسجد وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اتركوه. فقوله تركه يقول في المسجد حرام، لكن هذا الحرام توصل الى امر الى امر يعني الى دفع مشكله النفس. لو ان الطلب يقوم وينتشر البول في كثير من مواقع المسجد، المقصود هو هذا. وهذه القاعده يسمونها في مسمر للوسائل ما لا يعتبر في المقاصد. تعتبر بالوسائل يعني قد تكون الوسيله المحرمه لكنها تؤدي الى الا الى ان تجمع نفسك الى الحرام او الى محصول. الشيخ يقول رحمه الله للمصادر والمبادئ اسباب ووسائل، وللوسائل احباب المواصل. الان الانسان اذا بغى يسافر في الحج السفر وسيلة، إذا خرج من بيته إلى المسجد هذا وسيلة لأنه يريد أن يتوصل بهذا السبب، هذا يريد أن يتوصل بهذا المشي إلى المسجد حضور صلاة الجماعة وأدائها مع المسلمين. يقول الشيخ رحمه الله وللوسائل الشخص الذي يريد ان يتوسع في موضوع الوسائل لانها مهمه جدا في كتاب كان في المدينه تسع مئه شهر اسلوبه قواعد الوسائل الوسائل، هذا من احسن واجمل ما كتب في الوسائل. وللوسائل احكام المقاصد من الندب والايجاب والتحريم والكراهه والنداء، يعني الاحكام التكليفيه وسيلة الواجب واجبا، وسيلة المحرم محرما، وسيلة المكروه مكروها، وسيلة المندوب مندوبا، وسيلة المباح مباحا. وربما وسيلة أفضل من مقصودها، لأن عندك الآن بعض الأحكام تكون الوسيلة أفضل من النتيجة التي تترتب عليها، وربما دارت المحارم والأحرار، يعني المعارف والأحرار التي تقع في قلب الإنسان، يعني أعمال الأمور التي فيها تعبد، وربما الطاعات فإنها أقل من جوابها، والإعانة على المباح أفضل من المباح، لأن المتعقد عليه موجبة لثواب الآخرة، وهو خير بأفضل من منازل المباح. يعني نقصد مثل ما يتهم تعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإنفاق والتقوى، فأنت تعين أخاك، تعين أخاك على أمر المباح، على أمر المندوب وما إلى ذلك. الأجر الذي يتوفر لك بصفتك أعرف هذا أكثر من الأجر الذي يعني يحصل له باعتبار عمله، هذا مقصود. ويتفاوت الثواب والعقاب والثواب الآجلة والآجلة بتفاوت المصالح والمفاسد في الغالب. الآن الشخص عندما يزني في رمضان في العصر الأواخر في الليلة التي يرجى فيها ليلة القدر، يقوم جهلا ويغفل ولا يصل ولا يعلم، تجدون هذه المفاسد العظيمة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأباها قول لا إله إلا الله، فثواب كلمة لا إله إلا الله ليس ثواب مسالمة الأداء على فترة. الشيخ رحمه الله يقول: إن الثواب يتفاوت بحسب تفاوت الأعمال، والخيار يتفاوت بحسب تفاوت الأعمال، ولهذا تجدون الحدود في الشريعة حد الزنا إذا كان حي بريء يغلب، وإذا كان فإذا كان بريء فحكمهما أقوى من أحد الجلد والتغيير وما إلى ذلك، وحد الزنا أقوى بريء وحد قضاء الطريق. وهكذا تتجدون بين الثواب متفاوت بتفاوت الاسباب، وتجدون العقاب متفاوت بتفاوت الاسباب. وهكذا يقول الزواج الآجل والآجلة. إذا نظرنا أيضا إلى الحج وجدنا فيه الأحوال، ووجدنا فيه مثلا ترك الواجب، لأن فيه فعل أمر محرم وفيه ترك واجب. وإذا نظرنا إلى الأحكام التي نظرنا إلى المقولات التي وردتها الشارع في موضع الشارع على المقولات التي جمعها الخير، فإذا جمع الإنسان قال التحصن من الأموال الأحكام الراقية عليه أن حجه يكون فاسدا، وأن عليه أن يذبح بدنه، وأن عليه أن يقضي في حجه، وأن عليه كمان عليه أن يمتعه من الأهل. لكن مثلا لو حدق رأسه عمدا، أخذ من شعره عمدا، أو لبس المخيط عمدا مثلا، هذا يدل على أحد وأقوى ليس أكيده وغدر ليه أنا مدلاً ستة كفراء فالمقصود إن الزواج وكذلك الجواب تكون مختلفة بتناول المصالح والمكاسب ابن غازي. ثم قال رحمه الله فصل في اجتماع المصالح. هذا الفصل محصول اذا اجتمعت المصالح ولا بد من تفويت بعضها والحصول على البعض. يقول ماذا تعمل له وتنهي قائمة الطريقة عند المقارنة إلا يمكن تحصيلها كلها وإذا أمكن تحصيلها فهذا أقول تأمينها وإذا أمكن تحصيلها ولا بد من تفويض بعضها فإنك تعمل مقارنة بين المصلحة التي يمكن أن تتحصل عليها والمصلحة التي يمكن أن تكون. يقول إذا أخذت مقارنة ففيه حالتان لا ثابتة لهما. الحالة الأولى أن ترجع تشتد المصلحة عليك على الأخرى فأنت تمر من المرجوع وتأخذ مقارنة. والحالة الثانية التساوي يعني تتساوى المصلحتان ولا بد من تفويت إحداهما فأنت بالخيار. أنت بالخيار تختار إحدى المصلحتين وتفوت الأخرى. فإذا تحصيل يدك المصالح أمكن تحصيلها كلها فهذا أمر أيضا. وإن تعارض خذ الراجح وخذ المرجوح. وإن تساوى فأنت بالخيار بينهما. هذا الفصل هو محصول لهذا الموضوع. يقول وإن تعذر تحصيلها فإن تساوى تخيرنا بينها. وقد تنطع فيما وقد نقلع فيما يقدم منها. وإن تفاوتت قدمنا الأصلح فالأصلح ولا يبالي بفوات المصالح ولا يخرج بتفويته عن كونه صالحا. وإن اجتمعت مصالح المباح اقتصرنا به إلى آخره. لا تشيل هذا بس المقصود هو هذا. ثم قال رحمه الله فصل في اجتماع المفاسد. اجتماع المفاسد نفس الشيء. إن أمكن أن لك تستبشرها كلها تتجلى بالمفاسد فهذا هو كله. وإذا لم يمكن تعمل مقارنة بينها فترتكب المفسدة المرجوحة وتتجلى المفسدة الظاهرة إن حتى المصلحة إذا لا حصل بها تعارض لا تعارض المفسدتان ارتكب المفسدة المرجوحة وخذ واترك المصلحة المفسدة الظاهرة. لكن في تعارض المصلحتين خذ بالمصلحة الظاهرة وخذ المصلحة المرجوحة. وإذا تساوت المفسدتان ولا بد من ارتكاب إحداهما فأنت بالخيار يعني تختار ما شئت منهما. فإذا مراتب المصالح ثلاث. المرتبة الأولى أن تتحصل عليها كلها. والمرتبة الثانية أن تأخذ بالراجحة وتترك المرجوحة. والثالثة إذا تساوت فأنت بالخيار. وهكذا بالنظر للمفاسد إن أمكن تجنب المفاسد كلها هذا هو المتعدي. وإن تعارضت فخذ بالمرجوحة واترك الراجحة. وإن تساوت فأنت بالخيار تأخذ ما شئت منهما. هذا هو المقصود بهذا الفصل. بعد هذا قال رحمه الله في اجتماع المصالح والمفاسد. إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فلها مراتب. المرتبة الأولى أن تكون المصلحة راجحة وعلى هذا الأساس تأخذ بها. والحالة الثانية أن تكون المفسدة راجحة وعلى هذا الأساس يعني تتجنبها. المرحلة الثالثة أن يتساوى جانب المصلحة وجانب المفسدة. وهذا هو الذي يقول فيه أهل العلم لو المفاسد تقدم

شكر الله لي معاليكم هذا البيان والإيضاح، ونستأذنكم في طرح الأسئلة. السؤال الأول في الدرس السابق يقول: كيف يدخل القسم التكميلي في مرتبة الضروري والحاجي مع مراكب المصالح؟ مرتبة التكميلي يمكن ما عندكم لها يعني تصور كما ينبغي، لكن انا ابينها. اذا نظرنا الى المقاصد من حيث الاصل، من حيث يعني هذا كلام ما له علاقه بالكتاب هذا، اذا نظرنا الى المقاصد من حيث الاصل وجدنا انها انقسمت الى قسمين. القسم الاول مقاصد الشارع سواء كان من جهه الله او من جهه الرسول صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني مقاصد المكلف. القسم الاول مقاصد الشارع والقسم الثاني مقاصد المكلف. واذا نظرنا الى مقاصد الشارع وجدنا انها تنقسم اربعه اقسام، هذا من حيث الاصل. القسم الاول مقاصد الشارع من جهه وضع الشريعه، والثاني من جهه دخول المكلف تحت الادله، والثالث ما يدخل من ما يدخل تحت الادله، يعني المسائل التي تدخل تفهم من الادله، والرابع الوسائل المستخدمه لفهم من يدخل لفهم القسم الاول والقسم الثاني والقسم الثالث، يعني ان الرابع خادم للقسم الاول والقسم الثاني والقسم الثالث. والذين يتكلمون في مقاصد الشريعه غير الشافعي رحمه الله هم لا يتكلمون عن المقاصد الثلاثه الاخيره، وإنما يتكلمون عن المقصد الأول وهو القصد من وضع الشريعة. وعلى هذا المثال الشاطبي رحمه الله في القسم الأول قال إنه ينقسم، إن المقاصد تنقسم إلى ضرورية وحاجية وتحسينية. حاجية يعني ضرورية وحاجية وتحسينية. وقال إن الضرورية الشريعة الخمسة: المحافظة على الدين والنفس والعقل والعرض والمال، خمسة. يقول الشريعة كلها ترجع إلى هذه المبادئ الخمسة. هذه المبادئ الخمسة سموها الضروريات الخمسة. الحاجي يأتي في المحافظة على الدين وعلى النفس وعلى العقل وعلى العرض وعلى المال، يعني يأتي كما أن الضروريات خمس فكذلك الحاجيات خمس. التحسين نفس الشيء، التحسين يأتي في حفظ الدين، في حفظ النفس، في حفظ العقل، في حفظ الأرض، في حفظ المال. فإذا الضروريات خمس والحاجيات خمس والتحسينيات خمس، فتكون 15، لكن كلها راجعة إلى هذه الأمور الخمسة. وإنما التسمية كون ضروري ولا حاجي ولا تحسيني هذا يختلف باختلاف الفروع التي مثلا يراد ارجاعها الى هذا التقسيم. اذا عرف هذا العلم عبد السلام وكذلك الشافعي وكثير من الذين يتكلموا في المقاصد يقولون ان هذه المقاصد الثلاثه التي هي الضروري والحاجي والتحسيني كل مرتبة لها مكمل. فإذا الضروريات الخمس لها مكملات، والحاجيات الخمس لها مكملات، والتحصيليات الخمس لها مكملات، فكل واحد منها يبوح له مكمل. وعلى هذا الأساس لا بد من معرفة مرتبة المكمل، لأن المكمل إذا فقد ما له تأثير على الحكم. هذا من جهة، ومن جهة ثانية الوقاية، وهذا تعبر الله العلماء أن الشيء يكون مثلا حاكم من جهة، لأن ذكره ابن الشاطبي رحمه الله قال الحاكم تكميلي للضروري، التحسيني تكميلي للحاكم، وهكذا. فلا بد من أن يكون تصور طالب العلم تصور واحد، وهذا يكون عن قائد التحسين له حق النصر. هذه ليست قاعدة ما لا يتم الواجب، لا، قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به. هذه جزء من قاعدة الوسائل، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. لا يجوز للإنسان إلا ما لا يتم ترك الحرام إلا به فيكون واجبا، يعني على أساس أنك تترك هذا الحرام. لكن قاعدة الوسائل أنها تحكم الغايات هذه أوسع، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا جزء منها. وهذا يقول أن يكفي في معرفة القواعد اللغوية كتاب القواعد للرجل، لا ما يكفي، لأن الرجل رحمه الله هذا يعني يتكلم على جملة من القواعد. هل كتاب إعلام الموقعين يعتبر من كتب الأصول؟ يا أخي في كتاب في رسالة في استخراج القواعد من إعلام الموقعين، وبإمكانك أنك ترجع إليها. رسالة كاملة من تجيبها 900 قواعد أعطيتم رأينا لما أكبر عن الألم ليكتب فيها بقوة. يا إخواني إن أسهم أنا ما أكتب فيها يسألون غيره. وهل يجوز شراء الحلي من الذهب بالدنانير؟ دنانير إذا كانت ذهب لا يجوز أن تبدل خلاص. السلام عليكم. خلاص هذا ولا باقي عندهم شيء؟ شوف الشيخ عندهم شيء. سؤال أخوان. أي شيخ هلال في سؤال؟ يقول السؤال: هل تبنى المصالح على الشك والظن أم لا بد من غلبة الظن؟ الجواب: المصالح منها ما هو مذكور في الكتاب وفي السنة وفي إجماع أهل العلم، وقد يكون منصوصا عليها من جهة، لأن جميع ما في الشريعة من الأوامر فالمأمور به الأمر، وجميع ما في الشريعة من الأمور المنهي عنها فالمنهي عنه مفسد، هذا ما في إشكال. لكن قد تكون المصلحة منصوصا عليها، مثل ما ذكرت لكم أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومثل ما ذكرت باقتصاص حياة، كلمة حياة هذه مصلحة من مصالح المترتبة على اقتصاد. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فكلمة نكالا من الله هذا أيضا فيه مصلحة. ومثل ما ذكرت لكم قبل قليل يسألونك عن الخمر والميسر يكون فيهما إثم كثيرا ومنافع للناس وإثم ما أحرم فيهما، وقد تكون صيغة الأمر دليل على المصلحة، وقد مثلا التعليم بس مجال أول أسأل هذا الشأن نتكلم كلام التعليم، يعني جميع التعليم الموجود في القرآن يكون إنها أيضا يدل على المصلحة. عندها أسئلة؟ ها؟ طيب اشوف انت انها طيب الله فاضي هذا ما عندي شغل بس تركي واحد يسأل مرة ان يقول ايه الجن اللي بغوا تزوجوا من اللي عقد لهم والله يا اخي اذا ما بقي عليك من العلم الا من يتولى عقد الزواج بين الجن ان شاء الله اذا تعلمت العلم كله ولا بقي الا هذا اسأل احد السلام عليكم سلام الواحد يتكلم هذا هذا هو